صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى بحرمة المصطفى ألا يفرق بيننا وبين حبيبه في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى صفاته كلها جمالية وكمالية. الله عز وجل من صفاته أنه قادر ومريد. الله سبحانه وتعالى رحمن ورحيم. الله سبحانه وتعالى غفار وتواب. والله سبحانه وتعالى ودود، وكلمة ودود يعني كثير الحب. الله عز وجل ودود يعني الله عاشق، يعشق من؟ يعشق عباده. الله يحب العباد. يوم اللي خلق عباده ما خلقهم حتى ينتقم منهم، وإنما خلقهم وهو يحبهم. خلقهم وهو يحب لعباده أن يكونوا في الجنة لا في النار، هو يحب العباد. ولهذا نرى بأن الحب الواقعي والحب الحقيقي إنما يتجلى في حب الله سبحانه وتعالى لعباده. مقدمة قصيرة في الواقع، أنا شوية أبي أتأمل فيها دقائق وأدخل في أصل الموضوع. البعض من العلماء يعتقدون بأنه الحب الواقعي يتجلى في حب الأم لولدها، يقولون الحب الحقيقي هنا يتجلى يوم اللي نشوف الأم كيف تحب ولدها. وهذا الكلام مو صحيح في الواقع، لأن هذه العلاقة في طريقها إلى الوهن، هذه العلاقة في طريقها إلى الضعف. وفي بعض الأحيان في عالم الدنيا ممكن نقول هذه العلاقة في طريقها إلى الانقطاع والعدم. أكو بعض الأولاد لما يكبرون علاقاتهم مع أمهاتهم مع آبائهم تصير ضعيفة، وأكو البعض من الشباب، واليوم نستجير بالله التفسخ الأسري اللي موجود في كل مجتمعاتنا الإسلامية، اليوم أكو شباب أعمارهم في 20-25 سنة علاقته معدومة ومقطوعة مع أمه ومع أبوه بالكامل. لكن إذا الآن ما نبي نتحدث في هذا المجال وأخاف شوية أتفرع، هل مقدار خلي نقول بأنه العلاقة بين الأم والولد في طريقها إلى الوهن والضعف، هذه في الدنيا، أما في يوم القيامة فهذه العلاقة تنقطع نهائيا، نهائيا تنقطع. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. صاحب الأخبار ينقل رواية على الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول في يوم القيامة حتى موسى عليه السلام يهرب من أمه، العلاقات تنقطع في يوم القيامة. إذن هذه العلاقة لا تدوم، ليست علاقة حقيقية وواقعية. أما الارتباط الحقيقي، الحب الواقعي، أين نجده؟ نجد هذا الحب الحقيقي يتجلى في حب الله عز وجل لعباده. الله يحب العباد، هذا صحيح، ويحب العباد. لما تجي تقرأ الروايات وتقرأ القرآن الكريم تلمس هذا الحب مولاي الكريم. يوم من الأيام في زمن موسى عليه السلام، والرواية معروفة عن الرسول الكريم ينقلها صلى الله عليه وآله، الرسول الكريم ينقل يقول في زمن موسى عليه السلام كان هناك جفاف، الآبار جفت، ماي ماكو، فاجتمعوا بني إسرائيل قالوا له يا نبي الله موسى انت خلي نطلع وانت تدعو، نعمل استسقاء، نصلي، ندعو حتى الله ينزل المطر. فخرجوا خارج المدينة وموسى عليه السلام يتقدم بني إسرائيل ورفع يديه إلى السماء يطلب من الله عز وجل الرحمة والمطر. موسى كليم الله، الله كلم الموسى قال له يا موسى انظر، وإذا غيمة سوداء حاملة مطر اجت وقفت فوق بني إسرائيل. الله قال له المطر موجود في هذه الغيمة ولكن المطر ما ينزل لسبب. قال له شنو السبب يا رب؟ قال له اكو واحد فيكم هو يعرف نفسه اليوم الصبح عامل معصية، هذا لازم يخرج حتى المطر ينزل. موسى التفت قال منو اليوم معتكب معصية مسوي حرام الله عز وجل ما يبي ينزل المطر بسببه، خلي يطلع برا. الناس يوم اللي سمعوا انه بسبب واحد المطر ما ينزل قاموا يصيحون انت المذنب، اطلع برا، ارحم اولادنا، ارحمنا، ارحم نسائنا، اطلع برا. هذا العاصي يعرف نفسه، يعرف انا اليوم مرتكب معصية والله بسببي ما ينزل المطر. رفع طرفه الى السماء وقال كلمة واحدة، قال له يا رب انا عبدك لا تفضحني امام الناس، فضيحة الى الحين ابي اطلع برا، الناس يعرفون الله عز وجل مسك المطر بسببي، العالم ميت من العطش بسببي، الهي بعد ما اقدر اعيش في هذا المجتمع، يا رب لا تفضح لي. واذا السماء اهتزت وربت ومولاي الكريم نزل المطر. اجوا بني اسرائيل قالوا له يا نبي الله انت قلت المطر ما ينزل الا هذا الفاسق المجرم يطلع، كيف اذا؟ نعم نزل المطر. استحى موسى عليه السلام رفع طرفه يا رب، الله عز وجل قال له يا موسى قلهم البني اسرائيل قلهم هذا العاصي قال يا رب لا تفضحني انا ما حبيت افضحها. الله عز وجل يحب العباد، يحب العباد. يوم من الأيام أيضا في زمن بني إسرائيل، فقط هالمقدمة القصيرة وأدخل من خلالها إلى أصل الموضوع هذه الليلة، واحد فاسق فاجر، أهل المدينة طلعوا من المدينة، أهل زوجته أولاده أقربائه قالوا له إحنا بعد متبرين منك، أنت رجل فاسق، عمر تشرب الخمر، عمر تعمل الحرام، خلاص أخرج بعد ما نريدك. أخرجوه خارج المدينة بالصحراء، أول يوم هو بعيد عن أهله، بعيد عن أقربائه، بعيد عن مجتمعه، تعرف في وسط الصحراء عاد إلى نفسه، عاد إلى صوابه، عاد إلى رشده، راح يفكر عمري 50 سنة ما استحيت من رب العالمين، كل عمري قضيت بالمعصية، كل عمري قضيت بالحرام، ولا يوم من الأيام فكرت بأن هناك حاضر وناظر، هناك رقيب ينظر إلي. فندم على أعماله السيئة، فرفع طرفه إلى السماء وقال فقط كلمة واحدة، تعرف شنو قال وهو متندم؟ قال: يا رحمن الدنيا والآخرة، ارحم من ليس له الدنيا والآخرة، أنا أذنبت ولكن كل شيء بيدك، سامحني يا رب، ما هي إلا ساعة وإلى هذا الرجل يسقط على الأرض ويعيش لحظة سكرات الموت، ينزل عزرائيل حتى يقبض روحه. الآن شوف رحمة رب العالمين، شوف حب الله عز وجل لعباده. الله عز وجل تدخل، بعث ملائكة مع عزرائيل. الرواية عن الإمام الصادق جدا دقيقة. الإمام الصادق يقول: يوم اللي نزلوا الملائكة، كل ملك نزل بهيئة وبشكل، ملك نازل على شكل زوجته، ملك نازل على شكل ولده، ملك نازل على شكل صديقه، ملك نازل على شكل ابن عمه. ليش؟ الله قال: هذا عبدي الفاسق تاب وإحنا قبلنا توبته. الله قال: أنا ما أحب هذا يشعر بالخوف في وسط الصحراء، أحب يشعر كأنه هو في وسط أهله. فنزلوا الملائكة، واحد على شكل نعم أمه، واحد على شكل زوجته، واحد على شكل ولده. فاستانس، شاف أهله وأقرباءه، والله وصى عزرائيل حتى يقبض روحه بخفة حتى لا يتأذى لا يتألم. وفعلا عزرائيل هم دارا أخذ روحه، نعم بخفة. الله كلم موسى يوم اللي عزرائيل أخذ روح هذا اللي كان فاسق وتاب، الله كلم موسى قال له: يا موسى، في المكان الفلاني روح ادفن ولي من أوليائي، ولي من أوليائي روح ادفنه. اجا موسى ومعه بني إسرائيل، شافوا هذا اللي الله يقول ولي من أوليائي، هذا هو الفاسق اللي احنا البارحة طردناه من المدينة، يا رب هذا فاسق. الله قال له: كان فاسق لكنه تاب، واحنا هم قبلنا توبته، وهو الآن من الأولياء، هو من الصالحين عندنا. احنا قاعد نتعامل مع كريم، هذا المعنى في هذه الليلة العظيمة، ونحن نعيش في ذكرى استشهاد رسول الله، رسول الرحمة والإنسانية. هذا المعنى لن ننساه أبدا، بأن احنا قاعد نتعامل مع كريم. جوي جماعة من الشباب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، جماعة شباب أصحاء ومن المسلمين، قالوا له: يا رسول الله، احنا شباب مسلمين نعلم بأن الزنا حرام وزنينا، نعلم بأن شرب الخمر حرام وشربنا خمر، نعلم بأن الربا حرام وأكلنا ربا، حرام عملنا، لكن يا رسول الله احنا الحين متندمين، تندمنا عملنا حرام وتندمنا، جايين نستغفر رب العالمين، نطرق باب الله عز وجل، الله يغفر ذنوبنا ام لا؟ الرسول الكريم سكت، ناطر السماء شو تقول له. بل اثناء نزل الوحي، يا نعم كذا، اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، الله يخاطب الرسول، لان هذول ما كانوا من الكفار، هذول كانوا مسلمين وعصوا رب العالمين. فالله يقول له: نعم، اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. المفسرون قالوا في هذا المعنى، قالوا هذا معناته مو يعني الرسول يقولهم سلام عليكم، لا، المفسرون قالوا الله يقول لرسوله: قل لهؤلاء المذنبين، قل لهم الله يقول لكم سلام عليكم، يعني أهلا وسهلا فيكم، أنتم كنتم عصاة، عملتوا حرام، لكن الحين عدتوا إلى رشدكم وصوابكم، فسلام عليكم، أهلا وسهلا. بعدين شوف الدقة، الدقة، الله يقول للرسول، يقول له: قل لهؤلاء المذنبين إن ربكم كتب على نفسه الرحمة، أيها المذنبون اعلموا بأن ربكم كتب على نفسه الرحمة، يعني الله لما يتعامل مع العباد إنما ينطلق معهم من هذا المنطلق، يتعامل معهم على أساس من الرحمة والحب. إن ربكم كتب على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه يعني الله غفور رحيم. إن ربكم كتب على نفسه الرحمة. علماء التفسير احتاروا علماء التفسير قالوا هاي الآية أعظم، فقل سلام عليكم إن ربكم كتب على نفسه الرحمة، ولا هاي الآية الثانية؟ شنو الآية الثانية تعرف؟ بالله عليك لما تسمعها اتعاهد رسول الله صلى الله عليه وآله بأن انطلاقا من هذه الليلة إذا رجعت للبيت شوية تتأمل في القرآن وتعيد النظر في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. تعرف ليش أنا قاعد أذكر هذه المقدمة بالتحديد في ليلة استشهاد الرسول ولا لا؟ رسول الله ليش أجى؟ الله لماذا بعث رسوله؟ ليش أجى رسول الله؟ رسول الله مو أجى حتى نعم يزيل الموانع والحواجز بين العباد وبين الله. رسول الله مو اجى حتى يعزز ويوطد ويقوي العلاقة بين العباد وبين الله، مو هالشكل ولا لا؟ ففي هذه الليلة في ليلة استشهاد الرسول احنا ايضا لازم نربط انفسنا بالله سبحانه وتعالى. اذا تبي تقول للرسول الكريم يا رسول الله، تبي تشكر الرسول الكريم تقول له شكرا يا رسول الله على كل الانجازات العظيمة اللي قدمتها، اليوم افتح صفحة جديدة مع الله. علاقتك الحقيقية مع الله هو عبارة عن شكرك لرسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الليلة. المفسرون احتاروا هاي الآية أعظم، فقل سلام عليكم إن ربكم كتب على نفسه الرحمة، ولا هاي الآية الثانية اللي عجيبة أعجب من هاي الآية اللي قرأتها؟ تعرف تقول الآية الثانية؟ الآية الثانية تقول اسمعوها عدل: من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إنسان عمره 100 سنة ملفه كل أسود عمل معاصي وذنوب، بعد 100 سنة معصية، بعد 100 سنة حرام، مولانا يجي يندم ويقول كلمة واحدة ولكن شنو؟ بإخلاص يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله يقول إذا هذه التوبة كانت توبة حقيقية، إحنا هذا ملف اللي ب100 سنة كلها معاصي، نقلب المعاصي 100 سنة معاصي نحولها إلى 100 سنة كلها حسنات. ويا من قاعد نتعامل إحنا، ويا من قاعد نتعامل مع أي كريم نتعامل، خلي نعرف هذا المعنى بشكل جيد. إذن الله سبحانه وتعالى يحب عباده، والحب الواقعي والحقيقي إنما يتجلى في حب الله سبحانه وتعالى لعباده. من هنا أبي أدخل في أصل الموضوع، أقول يوم اللي الله، خلوا بالكم جيد في هذا الربط اللي من خلاله يعني ندخل الآن في الموضوع. الله عز وجل انطلاقا من حبه للإنسان، الله انطلاقا من حبه لكم أيها المؤمنون، انطلاقا من حبه للإنسان، يوم اللي اصطفى الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، الأنبياء اللي نعم بسببهم نحن ندخل الجنة، الأنبياء اللي بسببهم نحن نضع حواجز بيننا وبين المعصية، الأنبياء اللي بسببهم علاقتنا مع الله تتعزز. الله انطلاقا من حبه ورحمته يوم اللي اصطفى واختار الأنبياء، لمن اختار؟ اختار نبي لئيم، اختار إنسان حتى يكون نبي ولكن أخلاق ما عنده، اختار نبي صبر ما عنده؟ الجواب لا. شوف الرحمة الإلهية هنا تتجلى. لأنه يحب العباد. يوم اللي راد يختار الأنبياء اختار أنبياء مثل نوح. تعرف نوح؟ وهو اسمه مو نوح، هذا لقب، لقب بنوح. ليش؟ لأن 950 سنة كان ينوح على قومه. تصور قوم نوح يضربوه بالحجارة، يسبوه، يضربوه، يضحكون عليه، وهو يحبهم، يحب الخير لهم، يريد لهم أن يكونوا من أهل الله، من أهل الجنة، هم يضربوه ويبكي عليهم. الله يوم اللي يختار نبي يختار مثل نوح، يوم اللي اختار الأنبياء اختار مثل رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من هو رسول الله؟ مولاي الكريم، تجتمع قريش تضربه بالحجارة إلى أن يسقط على الأرض من شدة النزيف، والدماء قد غطت وجهه الكريم، وهو على الأرض يبكي يقول يا رب إن قومي كذا لا يعلمون، سامحهم يا رب العالمين. واحد يضربوه ويسبوه وهو يبكي عليهم. هذه رحمة الله تتجلى في اصطفاء الله سبحانه وتعالى أمثال الرسول الكريم. أكو رواية ربما كلكم سامعيها، وأتصور الرواية الآن وقتها في هذه الليلة وفي هذا الإطار اللي احنا نتحدث فيه. الإمام الصادق سلام الله عليه ينقل، طبعا التفاصيل أتركها، يوم اللي عزرائيل اجى واستأذن ودخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وبين له بأنه أنا ما أستأذن من أحد، والله عز وجل يخيرك بين كذا وكذا، فابتدأ نعم ينتزع روح الرسول صلى الله عليه وآله. في الرواية عن الإمام الصادق عزرائيل طلع تفاحة من الجنة فيها رائحة طيبة وضعها أمام أنف رسول الله، الرسول الكريم قام يشتم الريحة وعزرائيل يقبض روح رسول الله ابتداء من أطراف أصابع رجله، يطلع الروح، وصلت الروح إلى صدر رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له قف يا عزرائيل، وقف عزرائيل، شوف الرحمة الإلهية، شوف الله مثل منه مختار أيها الأعزاء، اعرف قيمة انتسابك إلى رسول الله. لما تقول أنا مسلم أنا أنتسب لرسول الله، اعرف قيمة انتسابك للرسول، شوف أنت مع أي عظيم قاعد تتعامل، شوف اليوم حب أي عظيم جلبك إلى هنا، جلبك إلى هنا. قف يا عزرائيل، الروح على صدر رسول الله. وقف عزرائيل، نعم يا رسول الله. قال له يا عزرائيل، خروج الروح من البدن صعبة. رسول مدرسة قاعد يعطينا درس. قال له يا رسول الله، إن لخروج الروح من البدن 100 درجة، والله عز وجل أمرني أن أخفف عليك 99 درجة، هذه درجة واحدة من نزعة الروح. الآن شوف اللي يكون مثل رسول الله، كتلة من الرحمة والعاطفة والحب لمن؟ لعباد الله. الرسول نسى أنه هو قاعد يعيش سكرات الموت، التفت على عزرائيل قال له عزرائيل، إذا لخروج الروح 100 درجة والله مخفف علي 99، إذن أمتي كيف تقبض؟ قال يا رسول الله، تقبض بال100 درجة. فبكى رسول الله، صاح أين حبيبي جبرائيل؟ نزل جبرائيل، جبرائيل روح بلغ سلامي إلى الله، قل له يا رب عبدك محمد يقول أؤمر عزرائيل أن يقبضني بال100 درجة وخفف عن أمتي 99 درجة. صعد جبرائيل، نزل يا رسول الله، الله يقول كرامة إليك أنت حبيبنا، خففنا عن أمتك 99 درجة من درجات الموت. إلى اليوم اليهودي المسيحي الزرتشتي غير المسلم يقبض بال100 درجة، ولكن المسلم يقبض فقط بهذه ببركة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول العظيم. ولهذا أرجع أكرر، الله عز وجل يوم اللي يصطفي يصطفي مثل رسول الله. ليش يصطفي مثل رسول الله؟ لأنه الله يحب العباد، وانطلاقا من حبه للعباد يختار واحد مثل رسول الله، كتلة من العاطفة، كتلة من الحب، يحب الخير للناس. ولهذا الرسول الكريم تشوفه قمة في الصفح والعفو في حياته العملية. رسول الله صلى الله عليه وآله ما انتقم من أحد. الذين نظروا إلى رسول الله نظرة تنقيصية، ما كان عندنا ناس في ذلك الوقت لما تقرأ القرآن وتقرأ التاريخ كيف نظروا إلى رسول الله من البداية يوم اللي نزل الوحي على رسول الله؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الحين تصور رسول الله صلى الله عليه وآله مع كل الكمالات اللي كان يحملها بأبي هو وأمي، نعم قريش ومن كان في الجزيرة العربية غضوا أبصارهم عن كل الامتيازات والخصوصيات اللي كانت موجودة عند جناب رسول الله، وقالوا هذا اليتيم اللي يعمل عند خديجة بنت خويلد، هذا اليتيم الفقير وحي ينزل عليه؟ إذا لا بد من الوحي فلازم الوحي ينزل على واحد من الرجلين، وهو إما الوليد، نعم ابن المغيرة أبو خالد ابن الوليد باعتباره كان شخصية مالية كبيرة في مكة، أو عروة ابن مسعود الثقفي. نظر نظرة تنقيصية إلى رسول الله من البداية، قالوا هذا اليتيم ليش الله عز وجل يختاره؟ ولهذا لأن نظرتهم إلى رسول الله ومن آمن برسول الله كانت نظرة تنقيصية. تلاحظ ساقوا ألوان وألوان من العذاب على رسول الله، أنزلوا العذاب على رسول الله وعلى من آمن برسول الله، حرقوا بيوت المسلمين، صاروا سبب في هجرة المسلمين، مولاي الكريم حاصروهم في شعب أبو طالب، قتلوا من قتلوه، نعم هجروا من هجروه، مات من مات، ومنهم أبو طالب والسيدة خديجة في شعب أبو طالب تحت تلك الظروف القاسية والأليمة. القرآن يحدثنا، القرآن يحدثنا يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هاي النظرة التنقيصية إلى الآخرين. مشركي قريش يوم اللي كانوا يشوفون واحد مسلم يضحكون عليه، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مروا وشافوا واحد مسلم واحد يأشر لثنين، شوف هذا هذا هذا مسلم، وكأنه لما يقول هذا مسلم كأنه قاعد يستهزئ به، هذا مسلم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يرجع للبيت يقعد مع أهله على السفرة يقعد يسولف ويضحك، يا أولادي يا زوجتي ما تدرون اليوم مثلا شفنا بلال فعلنا به كذا وكذا، اليوم قتلنا مثلا ياسر وسمية والدا عمار بن ياسر، هذا الصحابي الجليل العظيم رضوان الله عليه. لما يروحون يقعدون يضحكون، نظرتهم كانت إلى رسول الله ومن آمن برسول الله نظرة تنقيصية. وإذا نظروا إليهم قالوا إن هؤلاء لضالون. لما يمرون على واحد مسلم ما كانوا يسمحون لأنفسهم أن يقعدون يتكلمون مع هذا المسلم، لا شافوا مسلم رأسا قالوا هذا ضال. ليش هذا ضال؟ قالوا لأن هذا مسلم. جاء القرآن بين قوسين فقط، القرآن وقف وبقوة ضد هذه النظرة التنقيصية للآخرين. القرآن الكريم قال أيها الناس لما تبون تطالعون الآخرين مو تطالعوهم بعين واحدة، لا طالعوا الآخرين ب الله مطيل الإنسان اثنين عيون حتى يطالع فيهم، مو تغمض عين وتطالع بعين، لا فتح العين الأخرى طالع بعينين. يوم من الأيام عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام ومعه جماعة من الحواريين مروا، أجلكم الله، مروا على كلب أسود ميت منتفخ، بطنه منتفخة، كلب أسود منتفخ ريحته نتنة. فلما عيسى والحواريون مروا من عند هذا الكلب، واحد من الحواريين شنو سوى؟ جاب الثوب مات وغطى أنفه. شلون ريحة نتنة في هذا الكلب؟ شخص آخر قال شوفوا شوفوا شلون، نعم سواد قبيح. شخص ثالث شنو قال؟ قال شوفوا بطنه شلون منتفخة. الرابع قال شيء آخر. قاموا يذكرون السلبيات فقط. عيسى عليه السلام يبي يعطي درس. لما وصل الدور إلى عيسى ابن مريم شنو قال عيسى؟ قال طالعوا طالعوا شوفوا أسنانه شلون بيضوا حلوة كأنها اللؤلؤ. راد يقولهم أنتوا شفتوا بطن المنفوخة واشتميتوا ريحة النتنة وشفتوا نعم لون الأسود القبيح، طيب هذا حلقه مفتوح أسنانه بيض، أسنانه البيض ما شفتوها؟ راد يعلمنا بأنه لما تنظر إلى الآخرين لا تنظر بعين وحدة، إذا هناك سلبيات هناك أيضا إيجابيات. مشايف اليوم مولانا، اليوم إذا أحد يبي يروح يتزوج، وهذا كله خلاف سنة رسول الله، اليوم إحنا مولاي الكريم نمشي وراء مزاجنا، ما عدنا شغل مع رسول الله. اليوم تعليمات الرسول الكريم عبارة عن بضاعة ما إلها مكان في سوق المسلمين. إذا أحد يبي يروح يتزوج أول شيء جنسيته شنو؟ يخلص الفقرة الأولى. الفقرة الثانية شنو يشتغل؟ الفقرة الثالثة شنو ماله؟ شنو وضعه؟ إذا خلص كل هذه بعد عنده فقرتين حتى يطلع من حلق الحوت. الفقرة الرابعة يسألون، ما يخالف عنده جنسية عنده فلوس، لكن هو شنو عيني ولا حساوي ولا بحراني شنو؟ إذا أنا نعم أفرض مثلا أنا عراقي، إذا أنت عراقي أقول خلاص أنت توف أوكي، لكن إذا أنت مثلا عيمي أقول لا، يعني كأنه قاعد أنظر نظرة تنقيصية لغير العراقي، أو فلان ينظر نظرة تنقيصية لغير البحراني. طيب من يقول لك أنه الله عز وجل قال أن أكرمكم عند الله العراقي أو الحساوي أو العيمي أو البحراني؟ الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب يا أخي أنا كذا من المنطقة الفلانية وهذا هم طلع مثلي. المرحلة الأخيرة حتى يطلع الأفندي من حلق الحوت يقولوا له ألمن تقلد؟ إذا ما تقلد المرجع اللي أنا أقلده إذا أنا أنظر إليك نظرة تنقيصية، أنت ما تستاهل تأخذ بنتي. ليش؟ لأن ذاك المرجع كذا مو داش بمزاجي. ومنو أنت حتى المرجع يدش بمزاجك ولا ما يدش بمزاجك؟ يطلع لك واحد بالشارع تقول له تعال، تعرف أنت تفرق بين على الأحوط وجوبا وعلى الأحوط استحبابا؟ يقول لك لا، يعني شنو أحوط وجوبا واستحبابا؟ يقول له طيب أنت ما تفرق بين على الأحوط وجوبا وعلى الأحوط استحبابا؟ قاعد بالديوانية وتبدي رأيك حول المرجع الفلاني والمرجع، ما تخاف من الله؟ من يقول لك أنت نعم من حقك أن تنظر نظرة تنقيصية إلى الناس؟ من يقول لك بأنه إذا واحد خالف فكرك إذا هذا نعم خلاص كافر وبعد ما يستحق الحياة؟ هاي القضية اللي القرآن، طبعا ما أقدر الآن أفصل لأن الوقت قاعد يمشي بسرعة، هاي المسألة القرآن قاعد يذكرها. وإذا كذا نظروا إليهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يا أخي قبل ما تقول أنا ضال تعال أبعد معاي، شوف شنو فكري، أنا شنو أقول، شنو عقيدتي. مثل ما اليوم يجي يروح مولاي، اليوم شايفين الزوار، الزوار اليوم جاي من كربلاء ومناطق أخرى من الشاية إلى النجف الأشرف بمناسبة استشهاد الرسول الكريم، يعزون ابن عم رسول الله الإمام أمير المؤمنين، حب رسول الله قاعد يجيب هذول الزوار من كل مناطق العراق إلى النجف الأشرف، حفاة يمشون على الأرض ما يركب سيارة، يقول أروح كرامة وحبا لرسول الله. طيب بالله عليك هذا اللي قاعد يمشي من البصرة من الناصرية من كربلاء من بغداد حافل قدمين يقول أروح أعزي ابن عم رسول الله حبا وكرامة لرسول الله، هذا تقدر تسميه ضال ومشرك؟ هذا تسميه ضال ومشرك تتفجره بحزام ناسف وسيارة مفخخة؟ اليوم أولئك الذين ينظرون نظرة قيسية إلى الآخرين ويحصرون الكمال في أنفسهم فقط. اللي يقول لك هذا رافضي وهذا ضال وهذا كذا، يا أخي الكريم تعال أنت وضح لي من هو المشرك. المشرك يعني شنو؟ من هو المشرك؟ أنت تقول لي أنا مشرك، أنا رافضي، شنو يعني الرافضي؟ كلمة مشرك يعني شنو؟ تعال خلينا نتناقش ونشوف واقعا احنا مشركين ورافض ولا لا، احنا مسلمين واحنا مو فقط نحترم رسول الله، احنا نقدس الرسول صلى الله عليه وآله، نحن نقدس نعم من اخلص لرسول الله. وانا بينت ربما في اول ليلة في هذا المجلس، ولكن هناك نقطة فقط أعطي إشارة سريعة لها. اليوم الاتهام موجه لنا بأن الشيعة روافض لأنهم يعبدون القبور، الشيعة روافض لأنهم ما يحبون الرسول الكريم، يبكون على الحسين لكن ما يبكون على رسول الله، وهذا دليل على أنهم ما يحبون الرسول الكريم. اللي قاعد يسمعوني الآن على الانترنت أو البالتوك، إذا كان واحد من المذاهب الإسلامية الأخرى يسمعني ومعتقد بهذه العقيدة، فليعلم بأن نعم نحن نبالغ في البكاء على الحسين عليه السلام. وبين قوسين أبين ليش إحنا نبكي على الحسين. نحن يجي واحد يسأل يقول ليش تبكي على الحسين؟ ليش تزور قبر الحسين؟ أولا هذا صحيح، إحنا نزور الحسين لكن إحنا ما نعبد الحسين. احنا اليوم جائين الى هنا مولاي الكريم في ذكرى استشهاد الرسول الكريم، لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ليش؟ لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان اقرب الناس الى الله، بسبب نعم ان الرسول الكريم ربط نفسه بالله وبالغ في حبه لله واخلاصه لله، نحن نتحبب ونتقرب الى رسول الله. الخاطر الله. الذين يقولون بان الشيعة يعبدون اهل البيت، خلي راجعون كتبنا يشوفون كتبنا، احنا نخصص مساحات كبيرة في كتبنا نتحدث فيها عن عبادة اهل البيت. اذا احنا نعتقد بان اهل البيت راب، اذا لما نتحدث عن عبادة اهل البيت شلون اهل الحسين الله شلون يعبد؟ لمن يعبد اذا هو الله؟ علي بن أبي طالب إذا إحنا نعتقد بأن هو الله، لما نتحدث عن عبادة علي كان يقف بين يدي الله ويسقط على الأرض كالخشبة اليابسة، لما نذكر هذه هم بعد يجي واحد عاقل يقول هذا الشيع يعبد علي بن أبي طالب؟ شوية خلينا نحرك عقولنا فقط. أما ليش إحنا نبكي على الحسين؟ طبعا نحن نبكي على الحسين ونبكي على رسول الله أيضا، لكن نعم نبالغ في البكاء على الحسين. ليش؟ لعدة أسباب. أولا لأن مصيبة الحسين تختلف عن مصيبة رسول الله. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله مظلوم وشاف مصائب كثيرة، لكن مصيبة الحسين إلها خصوصياتها. الرسول ما ذبحوا راسه، الرسول ما حرقوا بيته وهو أمام عينه يشوف بيته قاعد يحترق ويضربون النساء أو أولاده ويذبحون أصحابه أمام عينه. رسول الله كان محترم في نعم تلك اللحظة اللي فارق الحياة، قاعد بين أصحابه وأهل بيته، وفي مدينة رسول الله كلها بكاء وحزن ونياحة على رسول الله. فعملية استشهاد وقتل سيد الشهداء كان لها خصوصياته، فإحنا نبكي على الحسين لأن مصيبة الحسين إلها خصوصيتها. هذا واحد. ثانيا أيها المسلمون، نحن نبكي على الحسين ونبالغ في العداء على الحسين، تعرفون ليش؟ لأن نحن انطلاقا من حبنا لرسول الله وانصياعنا لتعليمات الرسول قاعد نبكي على الحسين. شلون؟ أنا أقول لك شلون. إجماع المسلمين سنة وشيعة، إجماع المسلمين سنة وشيعة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله في أكثر من مورد وفي مثل هذه الليلة أيضا ذكر حديث الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وإجماع المسلمين سنة وشيعة على أنه الحديث الصحيح هذا كتاب الله وعترتي. أما كتاب الله وسنتي، أنا عندي الآن كتاب ونحب أزوده بمصادر، اجماع عام اكو 70 عالم من كبار علماء العامة، ومنهم الشيخ البخاري، ومنهم البخاري يقول هذا الحديث اللي منسوب الى ابي هريرة الان ينقل صاحب المستدرك على الصحيحين الحاكم النيشابوري كتاب الله وسنتي، البخاري يقول هذا الحديث ضعيف. فما دام اكو اجماع على ان هذا الحديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي ذكره رسول الله وكتاب الله وعترتي اهل بيتي، احنا انطلاقا من هنا جعلنا المرجع الذي نعود اليه بعد رسول الله القرآن وأهل البيت. فأيها المسلمون، الرسول الكريم يقول بعد ارجعوا إلى علي الحسن الحسين، علي زين العابدين الباقر الصادق، موسى بن جعفر الرضا الجواد الهادي، الحسن العسكري صاحب الزمان. فأيها المسلمون، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللي تسألون تقولون ليش تبكون على الحسين، ليش تروحون تزورون الحسين؟ اللي رسول الله أمرنا أن نخضع لكلامه. الإمام الصادق كان يروح يزور الحسين، الإمام الصادق كان يبكي على الحسين، الإمام الرضا مو فقط كان يبكي على الحسين بل يقول إن يوم الحسين أقرح عيوننا، عيون أهل البيت كانت تنجرح، فعوض الدمع، الدم كان يجري من عيونهم. احنا لان رسول الله قال شوفوا الامام الرضا شي يقول اسمعوا كلامه، شوف الامام الصادق شي يقول اسمع كلامه، احنا سمعنا كلام رسول الله وسمعنا كلام المرجع الذي تركه رسول الله لنا، ولهذا وانطلاقا من هنا نحن نبكي على الحسين، نزور قبر الحسين، ونعتقد نحن بهذه الطريقة نعم نمتثل امر رسول الله صلى الله عليه واله. أما يجي واحد يقول أنتم نعم تبكون على الحسين ما تبكون على رسول الله، أنا فقط أسأل سؤال واحد اليوم، أنتم اللي كل واحد منكم جاي من الشارع، اللي قاعد يسمعوني على الانترنت، كل واحد في بلاده الإسلامية، اليوم في بلادنا الإسلامية كلها مولانا، البلاد اللي فيها دعارة وفيها شرب الخمر اليوم تسكر مراكز الدعارة وشرب الخمر، اليوم في البلاد الإسلامية هذه الليلة تسكر أبوابها لأن باشر استشهاد الرسول؟ لا، اليوم نصف المسلمين مولاي الكريم ولا أحد منهم مهتم بأن باشر رسول الرحمة والإنسانية، اللي قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، يحي غمض عينه إلى الأبد. لكن اليوم الحكومات الشيعية في العالم عندها باشر عطلة رسمية. أيها المسلمون اسمعوا جيدا، الحكومات الشيعية عندها عطلة رسمية باكر، الشيعي الفاسق حتى إذا كان يشرب الخمر أو يزني هذه الليلة احتراما لرسول الله، مولاي الكريم يخلي حاجز بينه وبين المعصية. اليوم لما تطلع مولانا للشارع ما تشوف شيعي قاعد في السيارة مشغل أغاني لأن يحترم حرمة هذه الليلة. اليوم حسينياتنا كلها مملوءة، مساجدنا كلها مملوءة، اليوم هاي في الحسينية أمامي الغالبية كلهم لابسين أسود، لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله. وبعد كل هذا تجي تقول لي مولانا أنتم الشيعة لا تبكون على رسول الله؟ من يقول لك نحن لا نهتم برسول؟ احنا اليوم 10 أيام عايشين في هذه العشرة اللي سميناها بالعشرة المحمدية صلى الله عليه وآله، وبين قوسين ان شاء الله باكر الظهر الحسينية الكربلائية على عادتها كما تعلمون باكر هناك اكثر من 80 خروف ذابحين، وإن شاء الله أكو توزيع على بركة رسول الله صلى الله عليه وآله من باكر الظهر في توزيع المؤمنين الأعزاء إن شاء الله، الكل يأتون يأخذون بركة، وساعة واحدة أيضا أكو مجلس باكر الظهر، باكر الظهر ساعة واحدة أيضا أكو مجلس باسم رسول الله، وباكر إن شاء الله نذكر وصية الرسول الكريم ونذكر بعض التفاصيل 3 أيام قبل وفاة رسول الله ماذا جرى ماذا قال، باكر إن شاء الله ساعة واحدة الظهر نقرأ. فأيها المسلمون اسمعوا جيدا، اللي يجي يقول هذول الشيعة روافض، هذول الشيعة يعبدون القبور، هذول الشيعة يفعلون كذا، يا أخي تعالوا ابعدوا معنا، تعالوا احضروا في مجالسنا، تعالوا اقرأوا كتبنا، شوفوا هل هذه الادعاءات واقعا صحيحة ولا كذب. اليوم احنا قصتنا صارت مثل قصة ذاك الرجل، يوم من الأيام رجل في مدينة من المدن مات. طيب هذا منو أهله؟ ما حد يدري منو أهله. في المستشفى راحوا جابوا القاضي، قالوا له يا جناب القاضي تعال اشهد هذا ميت واحنا من دفنا. القاضي قال اكو 4 شهود عدول يجون يشهدون بان هذا مات موتة طبيعية. اجوا 4 شهود هم شهدوا قالوا هذا مات موتة طبيعية. قال يلا غسلوه حنطوه كفنوه شيعوه. مولاي شالوه من المستشفى علشان يودوه للمغتسل يغسلوه. اجتمعوا الناس شافوا هذا المسكين غريب قالوا خلينا نحضر في تشيع جنازته. هو كان مغمى عليه الرجل، هم وشائلي على ساعة انتبه شاف محمول على الأكتاف قاعد فتح عينه عالم وين تأخذوني؟ قالوا له أنت ميت. قال لهم بابا أنا حي أيها القاضي أنا حي. القاضي قال له أنت ميت؟ قال له أنا حي أنا أقول لك أنا حي. قال له نصدقك ونكذب الشهود؟ هذول 4 شهود عدول قاعد يشهدون بأنه أنت ميت، إحنا نصدقك ونكذب الشهود؟ إحنا قصتنا هالشكل، إحنا علماءنا يصعدون على المنابر في كتبهم في إذاعاتنا نبين بابا إحنا ما نعبد قبر الحسين، إحنا نزور قبر الحسين، نحن نعبد الله سبحانه. يقولون لا، 4 من رعاة الإبل شهدوا بأن أنت نعم زنادقة وأنت رافضة. طيب أنت تأخذ شهادة 4 وإحنا أحياء أمامك نقول لك بابا إحنا بريئين من هذا الادعاء؟ يقول لا ما نصدقكم. خلي أرجع للحديث. إذن الله عز وجل انطلاقا من حبه ورحمته يصطفي أمثال رسول الله صلى الله عليه وآله اللي هو كتلة من الرحمة والحب. أنت تعرف الرسول الكريم، هذا بينت هذا المعنى أرجع أكد عليه، الرسول الكريم صلى الله عليه وآله ما انتقم من أحد أكثر من أولئك الذين أرادوا الفتك به في ليلة العقبة. الرسول الكريم راجع من معركة تبوك وتلك الليلة ليلة نعم ظلماء، الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصل إلى منطقة يسموها العقبة. العقبة يعني شنو؟ وادي كبير وعلى الوادي أكو عقبة أكو جسر، ولكن هذا الجسر ضعيف، يعني أكثر من شخص ما يقدر يمشي على هذه العقبة، إذا شوية يروح يمين أو شمال يسقط في الوادي. فجماعة من المنافقين كانوا مع رسول الله، كانوا مع رسول الله. مولانا قالوا هذه أحسن فرصة، الرسول قاعد على الناقة، الرسول التفت على أصحابه قال لهم أنتوا انزلوا من هنا من الوادي وأنا أعبر على هذا الجسر على هذه العقبة. قسم من المنافقين قالوا أكو تل إحنا نصعد على هذا التل ونرمي الأحجار إذا وصل الرسول الكريم على هذه العقبة فتنفر ناقة رسول الله ويسقط الرسول في الوادي ويموت ونفتك منه. نزل جبرائيل على رسول الله والرسول الكريم صلى الله عليه وآله صار على علم بأنه هذول حيشمرون حجر عليه، فجاب عمار بن ياسر وحذيفة. حذيفة نعم مسك الناقة وعمار كان يسوقها. الرسول قال لهم ديروا بالكم إذا هذول رموا الحجر سيطروا على الناقة حتى لا توقع، وفعلا هذا اللي صار مولانا، هذول رموا الحجر، الناقة أرادت أن تنفر، هذول مسكوها. الرسول قال الحقوا هؤلاء. حذيفة وعمار ركضوا وراهم، الدنيا ظلام، هذول صاروا مع الصحابة وضاحوا. الرسول الكريم قال للحذيفة يا حذيفة تبي أقول لك أسماء هذول المنافقين الذين أرادوا الفتك بي؟ قال له يا رسول الله تعرفهم؟ فقال له هذول 8 فلان فلان فلان فلان فلان. ولهذا يسمون حذيفة بكاتم سر رسول الله. قال له يا رسول الله ما دام عرفت فلان فلان فلان خلي نطلعهم ونقتلهم. الرسول قال لا، ما أحب التاريخ يسجل بأن محمد بن عبد الله قتل جماعة من أصحابه حتى إذا كانوا من المنافقين. ما أحب التاريخ يسجل، لكن يا حذيفة اكتم اكتم يا حذيفة. ولهذا تذكرون في أول ليلة شنو قلت؟ قلت البعض اللي يتهمنا نحن الشيعة، يتهمنا بأن نحن عندنا مشكلة مع صحابة رسول الله، وبينت هذا المعنى في أكثر من مورد، ليس فقط هنا في البحرين، في قطر، في أماكن أخرى، في تجمعات كبيرة كان هناك عدد كبير من السنة يحضرون في المجالس. بينت لهم هذا المعنى، قلت لهم والله نحن ليس عندنا مشكلة مع صحابة رسول الله. وبينت هذا المعنى، قلت لما نروح في موسم الحج إلى المدينة المنورة، نروح إلى أحد، 70 صحابي مدفون مع رسول، مع حمزة سيد الشهداء. احنا الشيعة عندنا زيارة خاصة نزور هؤلاء الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن المبادئ والقيم. احنا نطلب من الله ان يحشرنا مع الصحابة، لكن احنا عندنا مشكلة مع المنافقين. نعم عندنا مشكلة مع المنافقين، عندنا مشكلة مع الخونة، عندنا مشكلة مع الذين ارتدوا على أدبارهم، ما عندنا مشكلة مع الصحابة. ولهذا بينت، والآن أرجع أكرر وأتمنى الكل يسمع ويروح يراجع المصدر، مسلم في صحيحة، صحيح مسلم ثاني أفضل كتاب عند إخواننا السنة بعد القرآن، مسلم في نهايات صحيحة كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، ينقل هذا الحديث، يقول قال عمار قال، قال حذيفة قال، قال رسول الله إن في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الرسول قاعد يبين، وهاي الرواية مو في كتبنا، مسلم قاعد ينقل الرواية. لهذا احنا نحتاج بهذه الرواية وأمثالها، نحتاج لما البعض يجي يقول نعم ليش حشيت على يزيد، نقول له بابا احنا يزيد ما نعتبره صحابي. القرآن يخصص سورة كاملة اسمها سورة المنافقون. الرسول الكريم يتحدث، التاريخ مملوء بالمنافقين اللي كانوا مع رسول الله. احنا ما يصير نقول اي واحد عاش مع رسول الله هو صحابي وجليل، لا، الصحابي نحترمه ونخليه على رأسنا، لكن المنافق نتبرأ منه. المنافق ما عندنا شغل معه، الخائن ما نتعامل معه. يجي واحد مثلا الآن يقول لي تعال قدس معاوية، ما أقدر أقدس معاوية الذي وقف ضد إمام زمان علي بن أبي طالب وصار سبب في سفك آلاف الدماء البريئة. معاوية اللي أول من سب علي بن أبي طالب وجعل سب علي بن أبي طالب سنة 70 سنة. معاوية اللي دس السم وقتل ريحانة رسول الله، تبين تقول لي تعال أقدسه؟ ما أقدر أقدسه. تبي نعم تقول لي معاوية وعمار بن ياسر واحد؟ تبي تقول لي يزيد ومثلا نعم سلمان واحد؟ ما يصير، العقل ما يقبل هذا الكلام. فنحن مع رسول الله ومع من أخلص للدين العظيم الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله. يمر ذاك الصحابي الجليل حبر الأمة عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، يمر مع جماعة وين في مكة من عند بئر زمزم، وإذا مولانا جماعة من أهل الشام قاعدين عند بئر زمزم، وهاي الرواية كتب العامة نقلتها. مر وإذا جماعة من أهل الشام قاعدين عند بئر زمزم يلعنون علي بن أبي طالب قدام الكعبة. راح رد منه حبر الأمة عبد الله بن عباس، قال من منكم سب الله؟ قالوا لا حاشا لله يا ابن عم رسول الله، ما حد سب الله. قال من منكم سب رسول الله؟ قالوا لا هذا هم ما حصل. قال من منكم سب علي بن أبي طالب؟ قالوا لا هذا حصل، احنا كل يوم نتقرب الى الله بسب علي ولعن علي. قال عبد الله بن عباس، وراجعوا المصادر كتب العامة نقلت ذلك، قال عبد الله بن عباس سمعت من رسول الله يقول لعلي يا علي من سبك فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله فهو كافر. ومعاوية أول من سب علي وجعل سب علي سنة. اليوم لما تشوف الأمة ما لها شغل مع رسول، قضية مو قضية جديدة. على كل حال، فرسول الله صلى الله عليه وآله نبي الرحمة، يعرف منه هذول اللي أرادوا الفتك به لكن سامحهم. إذن الله عز وجل لما يختار يختار مثل رسول الله. الآية الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اقرأوا سيرة رسول الله. احنا خلال هذه الليالي حاولنا ان نسلط الاضواء على جوانب كثيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وآله، لكن كما قلت لكم في 10 ليالي وفي شهر كامل ايضا ما نقدر نتحدث بشكل مفصل عن تاريخ عمره 23 سنة. ولهذا تعالوا خلي نقرأ حياة رسول الله، تعالوا نعود. صلوا على محمد وآل محمد. تعالوا نعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا خلي نقرأ حياة الرسول الكريم ونتأثر بجناب رسول الله. إخواني الأعزاء، ننظر إلى حياة رسول الله العبادية، خلينا نشوف صلاة رسول الله، عبادة رسول الله، علاقة رسول الله مع الله سبحانه وتعالى. خلي ننظر إلى رسول الله كيف كان يتعامل مع الناس، كيف يتعامل مع أهل بيته. انظروا إلى أخلاقه شوي، خلينا نتعلم الصبر، نتعلم الحلم. جماعة من اليهود لما كانوا يشوفون الرسول الكريم يقولوا له: سام عليكم سام، والسام بمعنى الموت. والرسول يعلم بأن هذول قاعد يستهزئون بي ويضحكون عليه. الرسول صلى الله عليه وآله أيضا كان بإمكانه يرد عليهم، ولكن كان يكتفي بهذا المقدار. يقولوا له: سام عليكم. الرسول يقولهم: مو عليكم. الأخلاق الرفيعة، هو حاكم المدينة، بإمكانه أنه ينتقم، بإمكانه أنه نعم يعاقب، لكن يكتفي بهذا المقدار. مثل ما أمير المؤمنين عليه السلام، المساجد الملعونة الأربعة، الإمام حاكم نصف الكرة الأرضية، إذا يلعنون الإمام، الإمام سلام الله عليه يقول: هم قاعد يسبوني يلعنوني، وأنا إما أن أسب أو أعفو، وأنا أولى بالعفو. فالرسول كان يقولهم سام، يقولوا له: سام عليكم. يقولهم: ما عليكم. واحدة من زوجات الرسول يوم من الأيام سمعت بأن هؤلاء يقولون: سام عليكم، والرسول يقول: عليكم. فمن خلف الباب، نعم، رفعت عقيرتها صوتها، قالت: يا أبناء القردة والخنازير، لأن كانوا يهود، يا أبناء القردة والخنازير، أما تستحون؟ هكذا تتحدث الرسول الكريم. وبخ هذه الزوجة، لأن اعتبر هذه يا أبناء القردة والخنازير، اعتبر هذا المقدار فحش. هكذا كانت أخلاقه رفيعا. رسول الله كان إنسان شعبي، ولهذا الناس حبوا الرسول الكريم. ما كان عنده تكبر، كان متواضع الرسول الكريم. مولانا يوم اللي تزوج من جويرة، وجويرة كانت أمة، اجت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، شافت الرسول بالشارع، قالت له: يا رسول الله، تدفع لي فلوس حتى أدفع لمولاي يطلق سراحي يعتقني؟ انت شوف رسول الله حاكم على 5 بلاد حسب خارطة هذا اليوم، يحكم على الحجاز وعلى اليمن، ويحكم على، نعم، الكويت والبحرين والمنطقة الشرقية، زين، حاكم على 5 بلاد حسب خارطة هذا اليوم، يمشي في الشارع بشكل طبيعي بدون حرس بكل تواضع. تجي جاء أنا عبدة تجي تتكلم مع الرسول، ونعم الرسول لم يقضي حاجتها، وبعد ذلك يتزوج هذه المرأة. يقول الراوي: 100 عبد وأمة كانوا في المدينة يعملون في بيوت المسلمين من قبيلة جويرة. المسلمين يوم اللي عرفوا الرسول الكريم تزوج جويرة، أي واحد كان عنده عبد أو أمة من قبيلة جويرة اعتقها حبا وكرامة لرسول الله. الناس كانوا يحبون الرسول الكريم، ولكن لماذا؟ لأن الرسول الكريم اشترى الناس بأخلاقه. اليوم احنا في مدرسة رسول الله، خلينا نتعلم الأخلاق. هذا اللي الآن قبل قليل كنا نتحدث عنه، البعض يجي ينظر نظرة تنقيصية، وإذا نعم نظروا إليهم قالوا إن هؤلاء لضالون، ذولا أخلاق ما عندهم. شاف لهذا يزور الحسين قال هذا رافضي، هذا كهذا أخلاق ما عنده. إذا اليوم إحنا كأمة إسلامية كنا نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، واحد كان يحترم الطرف الآخر كنا نقعد ونتفاهم أحسن ما هذا يقول هذا كافر وذاك يقول ذاك كافر. تعالوا خلينا نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجل اسمه أبو رافع يوم من الأيام يمر يشوف الرسول الكريم صلى الله عليه وآله نايم في بستان، وهناك حية أو أفعى، نعم بمقربة من الرسول الكريم. أبو رافع قال أروح أقعد الرسول؟ قال لا، أخاف الرسول نايم ما أبي أقعده. إجا نام بين الرسول وبين الحية، قال حتى الحية إذا تبي تلدغ خلي تلدغني. شنو هذا الحب؟ شنو هذا الاستعداد؟ الاستعداد للدفاع عن رسول الله. الرسول الكريم من وين نعم جاب كل هذه الشعبية وهذا الحب؟ في أخلاق الرسول الكريم زرع الحب في قلوب الناس. تعالوا اليوم احنا خلينا نتعلم أخلاق من رسول الله صلى الله عليه وآله. الوقت قام يداهمني في الواقع، أبي ألملم الموضوع هذه الليلة بعد ما أبي أطول أكثر من هذا في الكلام، ولكن فقط كلمة واحدة أقولها، وإن شاء الله التفصيل باكر الظهر ساعة واحدة. فقط كلمة واحدة أقول، هذا الرسول الكريم اللي هو قمة في الحب والعاطفة، هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله الذي تحمل ما تحمل من أجل سعادة الإنسان وصناعة الإنسان، الذي حمل السعادة وحمل الحياة للبشرية، تعالوا هذه العلاقات، هذه التوترات الموجودة بيننا وبينه، تعالوا خلي انزيلها، تعالوا خلي انقرب المساحة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، هذا الرسول الكريم اللي 23 سنة من يوم البعثة وإلى هذا اليوم مولانا، إلى هذه الليلة، إلى هذه الساعة، حياته كانت كلها جهاد وعطاء في سبيل الله. هذا الرسول الكريم اللي البارحة بينت، قلت الحر تكفي الإشارة، إذا ذكرنا فقط هذه الكلمة كافية في مقام تعريف ما جرى على رسول الله. إذا نبي نتحدث عن صبر رسول الله تكفي هذه الكلمة، ما أوذي نبي مثل ما أوذي، وقد أوذي في حياته وبعد أيضا مماته. إلى هذا اليوم رسول الله مظلوم، إلى هذا اليوم محقق الرسول مظلوم. لما يطلع واحد مولانا، يطلع واحد في الإذاعة أمام ملايين من الناس، واحد يسأله سؤال، يقول له يا شيخ أنا أسألك سؤال، يقول له نعم، يقول له هذا المعنى اللي نقراه في الصحاح وفي كتب التاريخ، بأن فاطمة سلام الله عليها ما استقبلت فلان وفلان يوم اللي أراد أن يستأذن عليها. يطلع أمام المسلمين يقول من سوء حظ فاطمة ما صارت في خدمة فلان وفلان. ما يجي على الأقل يعالج المسألة، يقول لا من سوء حظها ما صارت في خدمة فلان وفلان. قلت لكم في حواري مع ذاك الرجل المعاند 4 ساعات آخر شيء هاي الكلمة يقولها، بعد ما أثبتت له بأن فاطمة بنت رسول الله قتلوها وضربوها، وقال أنا أعتقد، قلت له شنو رأيك أنه فاطمة ضربوها؟ قال فاطمة كانت تستاهل الضرب. إذن إلى اليوم رسول الله مظلوم. لما يطلع واحد ويقول أمير المؤمنين يزيد بن معاوية المظلوم، لما إلى هذا اليوم إذا واحد يتحدث عن أعداء أهل البيت مولاي الكريم تقوم السماوات والأرض لتنتقم من ذاك الذي دافع عن أهل البيت وانتقد وذم أعداء أهل البيت، ها هذا يعني شنو؟ هذا يعني إلى اليوم، إلى اليوم رسول الله أعداؤه كثر، كثر أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله. اليوم أريد أخذ القلوب عند رسول الله ونبكي على مظلومية رسول الله، المظلوم إلى اليوم، لأن هو مظلوم، أهل بيتهم مظلومين ترى، وحقك أهل بيت رسول الله لليوم مظلومين، لأن هو رسول الله مظلوم. مع الأسف الوقت انتهى، وإلا الآن كان لإمكاني شوي أفتح بعض الملفات وأتحدث عن ظلامة رسول الله، لأن احنا لما نتحدث عن الرسول مو فقط نتحدث عن نعم إنجازات الرسول، لا، كن نتحدث أيضا عن ظلامات رسول الله. لكن إن شاء الله باكر نفصل الموضوع، باكر الظهر ساعة واحدة، وطبعا المجلس مستمر بالليل، هم عندنا باكر ليلة استشهاد الإمام الرضا، فباكر الظهر على الرسول الكريم، وليلا إن شاء الله ليلة استشهاد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إذا هاي الأضوية هذه الليلة، لأن نعم شمعة حياة رسول الله يعني طفوها، إذا شوية هاي الأضوية هم تخففوها، أريد أخذ القلوب عند رسول الله صلى الله عليه وآله. اللي وصاني قبل ما أصعد المنبر من العلوية اللي نعم في البحرين المريضة، إلى الأعزاء اللي يوصيني، أبويا مريض، أمي مريضة، أختي مريضة، بنتي مريضة، ولدي اللي عنده دين، اللي عنده حاجة، هذه الليلة يا الله أقسم عليك بحق رسول الله، نظرة لهذا المجلس ولكل من أوصانا بالدعاء، رجال، نساء، السادة، العلماء، جميعا يا الله، نظرة بحق رسول الله، اللي يسمعوني على الانترنت الآن، أصحاب الحوائج، أريد أخذ القلوب عند رسول الله اليوم أيها الأعزاء. في مثل هذه الساعة، لأن باكر قلت لكم التفاصيل نذكرها، باكر يوم استشهاد الرسول، اليوم ليلة استشهاد اليوم الرسول في فراش المرض، في فراش الموت، اليوم الرسول الكريم هذه الليلة في بيت علي وفاطمة، هذه الليلة جبرائيل ينزل عند رسول الله، يا رسول الله نادي علي بن أبي طالب خلي يقعد عندك، أكو أمور اليوم علي بن أبي طالب كن يوقع عليها، كن يقول أصبر، لأن إذا ما يصبر مشكلة، هذا الدين كن يبقى إلى يوم القيامة، وصبر علي بعد رسول الله وقتل فاطمة بين الباب والحائط، نعم يكونون سبب في استمرارية هذا الدين. فيجي علي عليه السلام يقعد، والآن إن شاء الله التفاصيل باكر أذكرهم، فقط أخذ شاهد الكلام الآن، مولانا يجي جبرائيل يخبر يا رسول الله، قل لعلي بن أبي طالب الخلافة يغصبوها، وانت تبقى وحيد غريم تبكي وتلتجئ إلى قبر رسول الله، يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا كذا يقتلونني، تصبر يا علي إذا الأمة خذلت. الرسول يقول له يا علي اصبر، الإمام يقول يا رسول الله اصبر، يا علي يفعلون كذا كذا، التفاصيل أذكرها باكر، إلى أن وصل الرسول إلى هنا. هذا الكلام مو فقط يلم قلب الإمام أمير المؤمنين، أول شيء اسمحوا لي خلي أتوجه إلى صاحب العصر والزمان، سيدي عظم الله لك الأجر باستشهاد جدك رسول الله، وثانيا سيدي مولاي سامحني أقول هذه الكلمة، سيدي أنت إلى هذا اليوم بكاءك على هذه المصيبة بالخصوص ما جرى بعد وفاة رسول الله على أهل بيته الطاهرين، وبالخصوص العزيزة الشهيدة فاطمة، علي كله يقول أصبر أصبر أصبر، ما أدري شنو قال للإمام علي، انفجر بالبكاء، راح يبكي كالمرأة الثكلى. يا شنو قال للإمام علي عليه السلام؟ أريد أن أقول لك صوت رسول الله، لكن تبكي مثل ما بكى الإمام علي ولا لا؟ ايه هذا بشيخ مثل ما بش الامام. اكمل خلي انقل لك الصوت، قال له يا علي فاطمة يحصرونها بين الباب والحائط ينبتون المسمار في صدرها يكسرون ضلعها يا علي لما يحصرون فاطمة تنادي يا علي أدركني إذا سمعت فاطمة تصيح يا علي يا علي بين الباب والحائط يا علي لازم تصبر تصبر هنا الإمام الصادق يقول انفجر الإمام بالبكاء الرسول عاد الكلام قال له تصبر الإمام أعطى الجواب قال لا أصبر يا رسول الله يغصبون الخلافة أصبر يخلون حبل في عنقي أصبر يشهرون السيوف على رأسي أصبر يستصغروني أصبر لكن فاطمة بين الباب والحائط الصيح يا علي ما أصبر الرسول قال له أصبر قال له ما أقدر يا رسول الله حبيبي علي أصبر قال له إذن أصبر ولكن بشرط واحد قال له شنو الشرط يا علي قال له إذا عسروا لا تصيح يا علي إذا صاحت يا علي ما أقدر أتحمل ولهذا لما عسرها بين الباب والحائط لما سقطت على الأرض والدم يجري من صدرها تدري شنو صاحت صاحت يا فضة إليك يسنديني فوالله قد كسروا ضلعي وأسقطوا جنيني حسنا ذاك المسمى محسنا والله صاح يا فضة صدري انعاب يا ابو محسن وقح يا معتبة الباب يا ابو محسن سقط يا معتبة يا الباب يقول الراوي اجى الامام امير المؤمنين هذا سليم ينقلها في كتابه وقد احمرت عيني اخذ ذاك الذي عصر فاطمة اخذه من تلابيبه ضربه على الارض جلس على صدره هم بقتله فتذكر قول رسول الله فقال والذي بعث محمدا بالنبوة يبن صهاك نعم لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله لعلمت أنك لا تدخل بيتي يعني لولا الوصية مو علي بن أبي طالب يدخلون بهذه الطريقة في بيته فصاح الرجل إن الرجل موصى فدخلوا في البيت من كل جانب وربطوا عليا بالحبال بس الدعاء يا الله يقول الراوي التفت الإمام يمين شمال وإذا السيوف نعم الكل شاهرين سيوفهم على رأس علي الكل يحب أن يكحل سيف بدم علي فلما نظر إلى الحابل في عنقه والسيوف على رأسه يقول الراوي صاحب أعلى صوته والله ما أقدر أقول تعرف شنو قال الإمام نعم صاح وحمزة ابكي ابكي هذه الليلة مع رسول الله على مظلومية علي بن أبي طالب وحمزته ولا حمزة لي اليوم وجعفر ولا جعفر لي اليوم أخذوه وصلوا عند الباب بيت الدعاء يا الله فاطمة لما نظرت إلى أمير المؤمنين مربط بالحبال تمسكت بالإمام والله لا أسمح لكم أن تأخذوا علينا كذا إلى المسجد ويحكم هذا بطل الإسلام، هذا الذي لطالما كشف الكارب عن وجه رسول الله. الإمام الصادق يقول التفت على غلامي قنفذ، صاح يا قنفذ اضرب فاطمة. عاد إليها قنفذ ضربها بمؤخر غلاف سيفه. أكو روايات عندي من كتب العامة، هناك من ضربها بالساوت أكثر من 17، 17 لئيم ضرب فاطمة، هذا يضربها بالصوت وذاك يضربها بمؤخر غلامسه. سقطت على الأرض، الله يساعدها، الآن عصرها بين الباب والحائط، والآن يضربها بالصوت وبمؤخر غلاف السيف. سقطت على الأرض، يا الله بيت الدعاء فقط هذا البيت يطي حقه. تعرف قبر رسول الله بين وبين فاطمة أكو فقط طوف وحائط. الله توجهت إلى قبري أبي يا رسول الله، يا أبو إبراهيم آمر على عبد ضربني، أي من ضربت للقايا يا سيد رائد، يا عبد يا ابني يقولون يقولون رسول الله التفت للمرتضى بنظرة، يقل اندهلي بنت ومهجتي الزهرة، جت ام الحسن مخنوقة قبل العبرة، بجد دم ودمع من شاهدة وضعه، اي رسول الله مسح بيده دمعها ويحكي ويا الخير، اي عسى انشلت يمين الراحلك تمتي، تمنيت بدالي تشفيت شهد، وعلى خدي بدالج تنزل الصفعة، زهرة زهرة يا زهرة. رسول يخاطب الزهراء يقول تمنيت بدالج ينكسر ضلعي، يا بهجة قلبي مين اليش همي، تمنيت بدالج ينكسر ضلعي، يا بهجة قلبي من اجلك همل دمعي، على عداك يا زهراء شرد ادعي، اي عذاب الالم بعد المرتضى جرعه، اي عذاب الالم بعد اي جرعه. بيدك وديعة فاطمة، علي علي علي، بيدك وديعة فاطمة، عينك عليها احميها يا حامل حمى، اي عينك عليها خير الجزاء. إلهي بحق الرسول نبي الرحمة، يا الله اختم لنا أعمالنا بالقبول يا الله. ليالي الصفر هذه أيام محرم وصفر، وإن شاء الله أسأل الباري عز وجل أن يجعلنا من خدام الحسين مأجورين جزاكم الله خير الجزاء. اللي حبي واسيكم على حيله وساعد الرسول والزهراء وعلي المرتضى بهذه الليلة جزاكم الله خير الجزاء.